وقوله تعالى إلا خطأً قالوا هو استثناء منقطع كقول الشاعر من البيض لم تضعن بعيدا ولم تضع على الأرض إلا ريط برج مرحل. ولهذا شواهد كثيرة واختلي في سبب نزول هذه الآية. فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة. وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي فأمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه وظن أنه على دينه فجاء فحمل عليه فقتله فأنزل الله هذه الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزل فيه أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف أهوى به إليه وقال كلمته. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قالها متعودا وقال له هل شققت عن قلبه. وهذه قصة الصحيح لغير أبي الدرداء وقوله ومن قتل مؤمنا منقطعا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله هذان واجبان في قتل الخطأ أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تؤذي الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عيان بن عباس والشعبي وابراهيم النخعي والحسن البصري انهم قالوا لا يجوز الصغير حتى يكون قاصدا للايمان. وروي من طريق عبد الرزاق عن معمر قتادة قال به مصحف ابي وتحرير رقبة المؤمنة لا يؤذي فيها صبي. واختار ابن جرير انه ان كان مولودا بين ابوين مسلمين اجزع والا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح اسمه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال الإمام أحمد وأنبانا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة إن علي عتق رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة اعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابة لا تضره. وفي موطا مالك ومسند الشافعي واحمد وصحيح مسلم وسنن ابي داود النسائي من طريق هلال بن ابي ميمونة من طريق هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم انه لما جاء بنت الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله ودية مسلمة إلى أهله هي الواجب الثاني فيما بين قاتل وأهل قتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الحجاج بن أرطاء عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاط و20 بني مخاط ذكورا و20 بنت لبون و20 جدع و20 حقا له النسائي. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا كما روي عن علي وطائفة. وقيل تجب أربعا وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا فيما له. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، واقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي يمينها غرة غرة عبد أو أمة، وقضى النبي يمينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجده حكم عمد الخطأ المحض يعني أن قتل يوجب الدية على عاقلة نوعان، أحدهما عمد الخطأ ويسمى كبير العمد، مثل هذه اللي ضربت شرتها بالحجر قتلتها، صار من الحجر بأسباب قتلها، وعمد فيه خطأ، ما قصرت قتلها لكن صار سببا لقتلها للرمي. والثاني خطأ محض، ما في عمد، كان الذي يرد الصيد او يوم الغرض الحدث فاصاب يسال، هذا خطا محض. نعم. ولا يقتضي ان حكم عمد الخطا حكم الخطا المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية اثلاثا لشبهه العمد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جبيمة، فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون صبعنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى في قتلاهم وما أسلم أسلمت من أموالهم حتى ميلغة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام نائبه يكون في بيت المال، وقوله لا يصدق أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها ولا تجب، وقوله إن كان من قوم يعني إن لا يعفو عنه صدقوا أن يعفو إذا عفو عن الدية صدقت وبقيت الكفارة. نعم. وقولي إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وتحرير رقبة مؤمنة، أي لا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقولي وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية، أي إن كان القتيل أولياءه أهل ذمة أو هجن فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء، وقيل يجب بالكافر نصف دية المسلم، وقيل جزها كما هو مفصل في كتاب الأحكام. الأظهر النصف كما جاء في الأخبار نصف دية إذا كان من قوم الكفار أهل ذمة. نعم. ويجب الوفاء في تحرير رقبة مؤمنة، ومن لم يجد وصيام شهرين متتابعين أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين، وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق قام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار، على قولين أحدهما نعم كما هو منصوص عليه كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هنا لأن هذا فإن هذا مقام تهديد وتقويه مقام تهديد وتقويه وتحذير ولا يناسب أن يذكر به الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة وكان الله عليه. وهذا هو الصواب، ليس فيه إلا العتق فإن لم يستطع الصيام، ثم الإطعام فإنما هو في أفضل الظهار والوطء في رمضان، ثم القتل فليس فيه إلا هذا أو هذا لأنه أعظم، جريمته أكبر، صارت عقوبته أشد، استطاع على العتق وجب العتق، فإن عجز صار شهرين متتابعين، وإن عجز بقي في ذمته هذين الأمران حتى يستطيع أحدهم، استطاع على العتق وإن لم يستطع صام. نعم. نصف القرآن. الله يكفيك. بالنسبة لدية الكفار ما يفرق بين أهل الكتاب والمجوس؟ نعم، بينهم وبينهم ميثاق ولهم فلوس أو غيرهم. نعم. ومستعمل نعم. مستعمل الفلوس. مستعمل الفلوس. ولو كانوا مشركين. نعم. قتل قتلهم خطأ فيه هدية خطأ. وإن قتلهم عمدا فيه هدية مغلظة. نعم. يشرع لمن خلفه يصوم عنه من الأقارب والولد، من مات عليه الصيام صام عنه ولي، يشرع من يصوم عنه. نعم. من تيسر. نعم. يرجع عدة حديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي طلع فيه من السجية. نعم. هذا جاء عن عمر ما بيقدر هذا، ولكن الصحيح انه نصف الدين. نعم. نعم. هذا فيه بحث لنا في اكثر لنا قرروا فيه ما راوا. نعم. المرأة كافرة شيخنا نص الكافر. نعم. مرة كافر نصف الكافر مثل الشرع مثل الله مثل المسلم. نعم. وكافر نصف الكافر. نعم. الدليل على تنفيذ المرأة المرأة الثانية ثبت في الحديث المرأة نصف الرجل نصف الكافر. نعم. وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله بغير ما آية من كتاب في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقال تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، ومن ذلك ما ثبت صحيحا عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقوى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ومن الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل المؤمن مؤلفا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر لو اجتمع للسماوات والأرض على قتل رجل مسلم لا سبهم الله بالنار. وفي الحديث الآخر من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. وقد جاء وقد كان ابن عباس من باب التوحيد حديث الأخير الرائد ولو صح غير مراد الترهيب والتحريم لأن القتل من بقية الكبائر صاحبها تحت مشيئة الله وإن كان تعرضا لخطر عظيم وعيد كبير لكنه تحت مشيئة الله كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك القتل وما دونه كله تحت مشيئة الله ما لم يستحل الله العبد أما إذا استحل ما حرم الله صار كافرا. المقصود أن القتل والزنا وسائر المعاصي كبيرة كلها تحت مشيئة الله عز وجل عند أهل السنة. وإذا قدر الله عليه جل وعلا دخول النار ويدخل له نهاية وعذب فيها تعليما له نهاية ثم يخرجه الله منها كما فعل التوحيد الإسلام ولا يخلد فيها إلا من كان كافرا. والخلود خلود على خلود الكفار وهذا خلود ليس له نهاية بل هم فيها أبد الآباد نعوذ بالله. وهنا خلود له نهاية وخلود العاصي كالزاني والقاتل فهو يخلد فيه وهذا يعني خلودا له نهاية يقيمها مدة طويلة التي قدر الله عليه جل وعلا بحكمته سبحانه وتعالى ثم بعد انتهاء المدة يخرجه الله من النار إلى الجنة بكونه مات على التوحيد والإسلام. نعم. والحاصل أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا من عصى كفر خلد في النار ولو كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا هذه معصية تخرجه عن دائرة الإسلام إذا زنى عندهم كفر وإذا سرق كفر وإذا عقى والده كفر وهكذا وإذا مات على هذا خلد في النار. والمعتزلة وافقوه في حكم الآخرة وقالوا في الدنيا إنه في منزلة بين منزلتين لا كافر ولا مسلم بين ذلك ولكنه إذا مات على المعصية خلد في النار هذا كقول الخوارج. هذا قول باطل كالذي قبله القولان باطلان ومخالفان لما نات عليه السنة الصحيحة المتواترة وأن وهو من العاصي تحت مشيئة الله إن شاء ربنا سبحانه عفى عنه حسنات قدمها وأعمال صالحة قدمها وإن شاء سبحانه عذبه على قدر المعصية التي مات عليها أو المعاصي التي مات عليها ثم من تهاه إلى الجنة لكونه مات على التوحيد والإسلام. وعلى الله الذي أنا ضد العزة والكرامة. نعم. المعنف قال يعني على طريق رجعة على طريق سلامة. نعم. صلى الله عليه وسلم أي رجعة في خيره. طريق الخمس. طريق الخمس. من باب الوعيد قد يقع قد يدخل الجنة ولا يقربها ولكن باب الوعيد يعني التحذير والترهيب وإذا عفى الله عنه شريفا ودخل الجنة لأن حج الوعيد أهل السنة ترى على ظاهرها للتحذير والترهيب نسأل الله السلامة. نعم. نعم يقول بلح هذا التحذير والتحذير أي انقطع من الإعياء والوعيد نسأل الله السلامة. من حديث كما يسمى العنق من سيرة حسنة والمعنى أنه ما يزال في عافية وخير وعلى سبيل النجاة ما لا يصب الدم الحرام إذا أصاب الدم الحرام وقع في الهلكة. نعم. بات الظاهر دار الإسلام لها بات. نعم. وقد جاء الله لو يشكرنا على تحمل السماوات يكون عاونا على قتل المسلم او ايمانا لا لو قدر هذا لكان هذا نعم مثل ما قال يقول جل وعلا ومن يقبلني له من دونه فلا تنزله جهنم نعم وقد وإن كان الملائكة بطاعة الله لو فرض أنهم فعلوا هذا لكان هذا جزاؤه نعم وقد قال ابن عباس يرى أنه لا ثوب لقاتل المؤمن وعنده وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها الكوفة قال اختلف فيها الكوفة فرحت إلى ابن عباس وسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. على آله وصحبه أجمعين. قال المعتز رحمه الله تعالى باب نزول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فكانت هذه نهاية حلقة بتاريخ 18 من شهر جمادى الأولى. استؤنفت بعدها حلقة بتاريخ 25 من شهر جمادى أيضا من نفس الموضع من صفحة 35 أو 500، ولكن أخانا الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز حفظه الله تعالى عندما بدأ القراءة أعاد جزءا يقرب من نصف الصفحة ولم يعلق الشيخ عليه شيئا فرأيت حذفه، وقد أعاد من أول قوله رحمه الله تعالى ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمدي فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فرأيت حذفها والله المستعان. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وتكون البداية من قوله رحمه الله تعالى وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن نعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها الكوفة فرحت إلى ابن عباس فسألته عنها وقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها وما نسخها شيء. وكما رواه وأيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فقال ما نسخها شيء. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عون حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير قال قال عبد الرحمن بن أبزا سئل ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية قال لم ينسخها شيء. وقال فيها الإلهة والذين لا يدعون مع الله إله آخر إلى آخرها. وقال نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير لو حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من نجم. حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن ابي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فاتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس لا تراه رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال فرايت ان تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن عباس قتلته امه وانى له التوبه والهدى والذي نسي به لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول قتلته امه قتلته امه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامه اخذه بيمينه او بشماله تشكب اوداده من قبل عبد الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الاخرى راسه يقول يا رب بل هذا فيما قتلني وايم الذي نفسي عبد الله وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد